ويذكرون نعم الله عليه. اشفع لنا الى ربك من هذا الموقف العظيم. فيعترف لانه فعل ما ليس له به علم، وهو انه قال الله له انه سينجيه واهله، فانجاه واهله الا احد ابنائه كان كافرا فاغرقه الله. فقال نوح ربي ان ابني من اهلي وان بوعدك حق وعدتني ان تنجيني واهلي. قال الله تعالى انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعظك ان تكون من الجاهلين. هذا كلام الله عز وجل لنوح رسول اول الرسل ومن اولي العزم، يقول هذا الكلام العظيم. إنه ليس من أهلك إنه يعني سؤالك أن ينجيه وهو كافر عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. كلام حديث عظيم جدا. هذا أول رسل عليه الصلاة والسلام قال الله له هذا، وآخر رسل عليه الصلاة والسلام محمد قال الله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، وهو زيد بن حارثة رضي الله عنه، أمسك عليك زوجك واتق الله وتقي بنفسك والله مبدين وتخشى النار والله أحق أن تخشاه. هذا أيضا موعظة عظيمة شديدة جدا على من؟ على أفضل الرسل. أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام يخطبها من هذا، لأن الله عظيم عز وجل ولا ينفع عنده نسب ولا حسب. إن أرحمكم عند الله أتقاكم رزقا له وإياكم التقوى. ما في لا قريب ولا بعيد، الناس عند رب العالمين سواء إلا المسلم. يأتون إلى نوح يعتذر، لماذا؟ لأنه فعل ما ليس له به علم. يأتون إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام السنفاء وقليل الرحمن عز وجل، يسألونه الشفاء ويذكرونه بنعمة الله عليه، ولكنه يعتذر لأنه كذب ثلاث كذبات. وهذه الكذبات تورية لا يخدم بها الإنسان، لكن لما كان المقام مقام شفاعة والأمر عظيم رأى أن مثل هذا يمنعه أن يتقدم الشفاعة فيعتذر. فيذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام وهو أفضل أنبياء بني إسرائيل، وقصته في القرآن كثيرة معروفة، وهو قوي في ذات الله عز وجل. ويذكرون نعمة الله عليه أن الله تعالى كلمه تكريمه وفاك لكلامه اصطفاه بكلامه وكتب له التوراه بيده، ولكنه يعتذر. يعتذر بانه قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وهو الرضي الذي راه في شجار مع رجل من بني اسرائيل من قوم موسى. فيعتذر يعتذر مع ان الامر سهل، لكن لانه تاب من ذلك وغطي الرسالة. لكن كما قلت لكم المقام مقام عظيم والأمر خطير، والشفاعة نهائية في هذا المقام. يعتذر ثم يأتون إلى عيسى، وكل واحد آدم يحولهم على نوح، نوح على إبراهيم، وإبراهيم على موسى، وموسى على عيسى. يأتون إلى عيسى فيعتذر، لكنه لا يذكر ذنبه. يعتذر بأن هناك مقاما أرفع من مقام، وهو مقام محمد صلى الله عليه وسلم. لا يقول إنه فعل ذنبا أو شيئا من هذا، لا، يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أنا له عليه الصلاة والسلام، ثم يستعين من رب العزة والجلال

يعني خوفا من القتل، ما قالها بإصرار. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم، لأنه قالها تعودا. قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم، قالها تعودا. قال أسامة فما زال يكررها حتى تمنيت أنني لم أكن أسلم. يعني تمنى الكافر فيفعل هذا الذنب العظيم ثم يسلم فيغفر له. قال له الرسول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فوضح لأن الأمر عظيم. ففي هذا الحديث الذي ساقه المؤلف حديث أبي سعيد دليل على أن الإنسان إذا تيمم لعدم وجود الماء ثم حضر إما أتى به أحد أو أمطرت السماء فصار الماء أو وصل إلى مكان فيه الماء فإنه لا يجيد، لا يجيد ولا شيء عليه، ازدوه صلاة. وفي أيضا دليل على أن الإنسان إذا عمل العمل مرتين اجتهادا فإنه يؤجر مرتين فضلا من الله عز وجل، وإلا لكان الثاني لما لم يكن على السنة ليس له أجر فيه، ولكن لما كان يفعله تقربا إلى الله واجتهادا أجابه الله عليه، لأن فضل الله عز وجل أوسع من منح عز وجل ورحمته سبق غضبه. فإن قال قائل لو حصلت مثل هذه القضية ثم أعاد الإنسان، يعني تيمم الإنسان فضل ثم وجد الماء في الوقت وأعاد قال أريد طلب الأجر مرتين وهو يدري أن السنة لا يريد، فهل له الأجر مرتين؟ الجواب لا، ليس له الأجر مرتين، لأنه إذا علم السنة وخالفها فليس له أجر، بل هو إلى الوزن الأقرب. وفي هذا الحديث دليل على أن الإجتهاد لا ينكر على صاحبه إذا علم من حسن النية وأنه لم ينل مخالف، لكن هذا الذي أداه إليه اجتهاده فإنه لا ينكر عليه، لكن يبين له الصواب. أما الإنكار فلا، فلو أن إنسانا معهم رأى كاشفة وجهها بناء على أن هذا هو المعروف عند علمائه وأنهم لا يرون به بأس فهذا لا ينكر عليه لأنه مجتهد وهذا الذي أتاه إليه الجهاد، لكن ينصح ويقال إن هذا قول ضعيف، والقول الصحيح أنه يجب عليها أن تستر وجهها ويبين له ذلك. هذا من جهة الحكم الشرعي. أما من جهة الحسبة والأمر المعروف والنهي عن المنكر فلهم أن ينكر عليه إذا كان في بلد محافظ لا تكشف النساء وجوههن فيه، فله أن ينكر ويقال حتى وإن كان هذا مذهب فأنت في بلد ليس هذا مذهبهم، أن ينكر عليك لئلا تقتدي النساء بعضهن ببعض. وهناك فرق بين الأمر الشرعي وبين الأمر التأديب الذي يقصد به حفظ الأمة وعدم انزلاقها في الأمور الضعيفة. كذلك أيضا لو رأيت الإنسان أكل لحم إبل وصلى ولم يتوضأ ما تنكر عليه، مع أنه صلى في نظرك محدثا، في نظرك أنه صلى كما لو تبول أو تغوط، لكن لما كان لحم الإبل مختلفا فيه هل ينقض الوضوء أم لا فليس لك الحق أن تنكر، هذا محل اجتهاد. لكن تنظر يا أخي ترى أخبرك أن لحم الإبل ينقض الوضوء، لحم الإبل كله ينقض الوضوء، الكبد والكرش والمصران والرئة والقلب والهبط والشحم وكل شيء ينقض الوضوء، لأن الرسول أمر بالوضوء من لحم الإبل. عليك أن تأخذ بما دل عليه الدليل وأن لا تصلي إلى الموضوع إذا أكلت لحم عجل سواء كانية أو مطلوب. المهم أن مسائل الشهادة الحمد لله الأمر فيها واسع.